الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد والمغازي والسرايا والبعوث. ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قول المؤلف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد والمغازي والسرايا والبعوث. هديه صلى الله عليه وسلم وسنته وطريقته وما يفعله عليه الصلاة والسلام لتقتدي به الأمة في الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله من أفضل القرب عند الله جل وعلا، لأن نفعه يتعدى، فكلما كان النفع يتعدى صاحبه إلى غيره فهو أحب إلى الله جل وعلا. فمثلا رجل يصوم النهار ويقوم الليل، وآخر يسعى على الأرملة والمسكين والفقير وينفع هذا ويساعد هذا، هذا الذي يتعدى نفعه أحب إلى الله تبارك وتعالى، فالله يحب من عباده أن ينفع العباد. فاحرص أخي على أن يتعدى نفعك نفسك وأولادك، انفع الآخرين، اسعى للأرملة، للمسكين، لطالب العلم، للرجل الكبير، للضعيف، وهكذا ساعد من تستطيع مساعدته في أي شيء من الأمور الدينية أو الدنيوية حتى تنال المحبة من الله جل وعلا. وكما جاء: الخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. والمراد بعيال الله أي أن الله جل وعلا يعولهم، وإلا فليس له ولد ولا والد سبحانه وتعالى، فهو أعز وأكرم. لكن كلمة عيال الله يعني يعولهم الله، يتولاهم الله، يقوم عليهم ربنا جل وعلا. فكلما كان نفع العبد للمخلوقين لإخوانه فالله جل وعلا يحبه. ولذا كان الجهاد من أفضل القرب إلى الله لما فيه من إنقاذ الناس من النار وإدخالهم الجنة. فأنت تقاتل الكفار لا لتقتلهم، وإنما لتدخلهم الجنة، لتلزمهم بتوحيد الله، لتأمرهم بالخير، تنهاهم عن الشر. فإذا وقفوا في طريق الدعوة إلى الله ومنعوا الناس من الوصول إلى دين الله، فهؤلاء عضو فاسد في المجتمع يجب بتره والقضاء عليه، ما يترك حتى يمنع الناس من الدخول في دين الله. في الجهاد والمغازي والسرايا، الفرق بين المغازي والسرايا أن الغزوة ما كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كغزوة بدر وغزوة تبوك وغزوة الفتح وهكذا، وغزوة الأحزاب ما كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والسرايا ما أرسلها من أرسلها صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله. والبعوث، البعوث الذين يبعثهم إلى كسرى وقيصر وغيرهم من ملوك العرب والعجم يدعونهم إلى الله تعالى. هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك هو ما يبين في هذا الفصل. وقال رحمه الله: ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله. الجهاد جهادان: جهاد عدو مصاحب لك معك، وجهاد عدو خارجي. وجهاد مع عدو يشغل وليس ملازم ولا خارجي بين بين. فالأعداء ثلاثة: ألد أعداء المرء نفسه قبل العدو الخارجي، الثاني إبليس الشيطان، الثالث العدو الكافر. وجهاد النفس هو أصعبها، وهو الذي ينبني عليه ما عداه من الجهاد. إذا جاهدت نفسك وتغلبت عليها وأدركت منها ما تريد أفلحت في الجهادين الآخرين، وإذا عجزت عن نفسك فأنت لما هو سواها أعجز. إذا لم تجاهد نفسك في طاعة الله، منعت نفسك عن المحرمات، ألزمتها بالطاعة، إذا قويت عليها في هذه الحال فستقوى بإذن الله على جهاد العدو الخارجي. أما إذا عجزت عن نفسك، لم تلزمها بطاعة الله ولم تزجرها عن معصية الله، فلن تستطيع جهاد العدو الخارجي ولو خرجت لمجاهدة غلبك. كما قال أحد الخلفاء رحمه الله رضي الله عنهم يوصي جيشه: كونوا من أنفسكم من معاصيكم على حذر أشد من أعدائكم. معصية المرء تفتك به وتقضي عليه وتجعله يكون مغلوبا منهزما، وإذا قوي على نفسه منعها عن معصية الله وألزمها بطاعة الله قوي بإذن الله على جهاد العدو الخارجي الشيطان والكافر. لكن إذا لم يعجز إلى أن يقوم بجهاد نفسه ما قام بالجهاد الآخر. ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، يجاهد نفسه في القيام بفرائض الله، في الصلاة، في الزكاة، الصيام، الحج، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإنفاق في سبيل الله، يجاهد نفسه، يجاهدها، يطلب منها ذلك وتمتنع فيطالبها ويؤكد عليها ويتابع ذلك. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر من هجر المعاصي، إذا هجر المعاصي فهو مهاجر، وإذا وقع في المعاصي هلك والعياذ بالله. نعم. كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج. جهاد النفس مقدم، لأنك إذا لم تجاهد نفسك فكيف تجاهد العدو الخارجي؟ إذا لم تقم بالصلاة على وجه الأكمل كيف تقاتل الكافر وأنت نفسه معاصي لربك؟ تكون أنت وإياه قريب من السواء، وقد تكون أنت أسوأ حالا منه، لأنك أنت تعرف الله وتعرف حق الله وتتركه. فأول ما يجاهد المرء نفسه على طاعة الله، فإذا ألزمها بطاعة الله والتزمت بإذن الله يتغلب على العدو الآخر. كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له، فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج. نعم، ما يستطيع أن يجاهد العدو في الخارج وهو عاصي وهو مضيع للفرائض وهو واقع في المحرمات، كيف يجاهد؟ هؤلاء مثلا بعض الناس الذين يزعمون أنهم يجاهدون وهم ربما لا يصلون، الكثير منهم لا يصلي، كيف يجاهد؟ الكثير منهم يقع في المحرمات، يشرب الخمر ويجاهد العدو، ما يستطيع، لأنه إذا لم يجاهد نفسه ولم يتغلب على نفسه ما ناسب أن يجاهد العدو، ولو جاهده لتغلب عليه العدو. فكيف يمكنه جهاد عدوه والإنصاف منه وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه؟ عدوه الذي بين جنبيه نفسه إذا ألزمها بطاعة الله واستقامت على طاعة الله تغلب على العدو بإذن الله، وإذا لم يتغلب على نفسه فمن باب أولى ألا يتغلب على العدو الخارجي. وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه لم يجاهد ولم يحاربه في الله، بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج. فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما وبينهما عدو ثالث لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده، وهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما ويخذله له ويرجف به، ولا يزال يخيل له ما في جهادهما من المشاق وترك الحظوظ وفوت اللذات والمشتهيات، ولا يمكنه أن يجاهد ذينك العدوين إلا بجهاده. يخوفه الشيطان، يقول إذا فعلت وإذا قلت وإذا كذا فصلت أو عذبت أو حبست أو نحو ذلك، ليثبطه عن طاعة الله تبارك وتعالى. فكان جهاده هو الأصل لجهادهما، وهو الشيطان. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ومع الأسف الشديد أن كثير من الناس يسير في ركاب الشيطان، والله جل وعلا بيّن لنا أنه عدو. بالله عليك، لو أحد أولادك الصغار أو أولاد الجيران قال لك: إني سمعت رجلا يسبك من الجيران، لاتخذت هذا الرجل أكبر عدو، لأنك سمعت من هذا الطفل أنه يسبك. والله جل وعلا يخبرنا وخبره الصادق جل وعلا أن الشيطان لكم عدو، ومع ذلك كثير منا يستجيب له ويسير في ركابه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته، كأنه عدو. يعني ما قال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فقط لتعلم هذا، قال: فاتخذوه، كونوا أنتم كذلك اتخذوه عدوا، لا تستجيبوا له، اتخذوه عدوا. هذا أمر عظيم بمجاهدة الشيطان، لأن الله أمرنا بأن نتخذه عدو فنجاهده ونبتعد عن أوامره ولا نستجيب له في طلبه. والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته، كأنه عدو لا يفتر ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس. يعني هو ملازم له دائما وأبدا، كل ما وجد منه غفلة أو سهو أو ضعف فز عليه وقام عليه ليصرفه عن طاعة الله. فهذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتها وجهادها، وقد بلي بمحاربتها في هذه الدار، وسلطت عليه امتحانا من الله له وابتلاء. الله جل وعلا يمتحن العباد ليختبرهم ليظهر ما يستحقون عليه الثواب والعقاب، وإلا فالله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، يعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، لكنه يأمرهم وينهاهم ليظهر ما يستحقون عليه الثواب والعقاب، لأن الله جل وعلا لا يعاقب العباد بما في علمه، وإنما يعاقبهم بما يصدر منهم، ويثيبهم جل وعلا بما يصدر منهم، وإلا فالله جل وعلا عالم ما العباد عاملون. حينما أرسل موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام إلى فرعون، قال تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله جل وعلا يعلم أزلا أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى، لكنه يعلم عباده ويجعلهم في الرجاء، ما في يأس، ما ييأس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أيد الإسلام بأحب العمرين إليك، عمر بن الخطاب وعمر بن هشام أبو جهل. يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم ربه أن يهدي أبا جهل حتى يكون قوة للإسلام. متى علم صلى الله عليه وسلم أن أبا جهل فرعون هذه الأمة؟ حينما أحضر رأسه بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، مات على الكفر، قال: هذا فرعون هذه الأمة. لأنه لا يدري ما الله مصير العباد إليه. فسحرة فرعون في أول النهار يقولون: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، وفي آخر النهار كما جاء بالحديث يتقلبون في أنهار الجنة. آمنوا بموسى وهارون فقتلهم فرعون وصلبهم في جذوع النخل وهم في الجنة ينعمون. وموسى عليه السلام ما أيس من السحرة، مع أنهم جاءوا بسحره بسحر عظيم كما قال الله جل وعلا، وعظهم وذكرهم ولم يستجيبوا له. فلما ألقى موسى عصاه عليه الصلاة والسلام والتقفت ما في الوادي كله ورجعت عصا كما كانت. قالوا هذا ما يفعل بشر ولا يفعل ساحر، هذا ما يفعله إلا الله سبحانه وتعالى. التهمت كل ما في الوادي، وادي مليان من الحبال والعصي والأعواد والزئبق والسحر ونحو ذلك، وكل الأمور مليانة وكلها كأنها حيات يأكل بعضها بعضا. فلما أرسل موسى عليه الصلاة والسلام عصا التقفت كل ما في الوادي وبلعت وعادت عصا موسى. أدرك السحرة الذين يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون إن هذا ما هم من صنع آدمي، هذا من صنع الله تبارك وتعالى. فآمنوا فتوعدهم فرعون وقسى عليهم، قالوا اصنع ما شئت ما يبالون، لأن الإيمان خالط بشاشة قلوبهم. فقتلهم وصلبهم وهم يتقلبون في أنهار الجنة شهداء. أشقى الخلق في وقتهم في ظاهر الأمر، والله جل وعلا يعلم أنهم سيؤمنون. فآمنوا وصدقوا بموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. فعلى العبد أن يبذل جهده في محاربة العدو الذي هو الشيطان والنفس، يحاربهم محاربة شديدة حتى يتقوى على محاربة العدو الثالث الذي هو الكافر. فهذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتها وجهادها، وقد بني بمحاربتها في هذه الدار، وسلطت عليه امتحانا من الله له وابتلاء، فأعطى الله العبد مددا وعدة وأعوانا وسلاحا لهذا الجهاد، وأعطى أعداءه مددا وعدة وأعوانا وسلاحا، وبلى أحد الفريقين بالآخر ليبلوكم ليختبركم. فهو قادر على أن يجعل الناس كلهم على قلب رجل واحد، كلهم مؤمنين، لكنه ابتلى بعض العباد ببعض جل وعلا. وجعل بعضهم لبعض فتنة ليبلو أخبارهم ويمتحن من يتولاه ومن يتولى رسله ممن يتولى الشيطان وحزبه، كما قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال قادر جل وعلا على أن ينصر رسله والمؤمنين بأقل الأسباب، قادر على ذلك، ولكنه ابتلاهم واختبرهم وسلط بعضهم على بعض، وهو جل وعلا مطلع على ذلك لا تخفى عليه خافية. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فأعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقوى، وأنزل عليهم كتبه، وأرسل إليهم رسله، وأمدهم بملائكته، وقال لهم: إني معكم فثبتوا الذين آمنوا. قال الله جل وعلا للملائكة: إني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فكان الملائكة يثبتون الذين آمنوا، يعني يقوونهم. والآدمي إذا رأى الأنصار معه يقوى، وإذا لم يرى معه أحد ضعف. فالله جل وعلا أمر الملائكة أن تثبت الذين آمنوا. وقد كان الرجل في بدر يسرع من المسلمين ليقتل الكافر في أثره، فإذا به يسقط قبل أن يصل إليه، يقول سقط قبل أن أصل إليه ما ضربته، فوجد أثر الضربات في وجهه من الملائكة عليهم الصلاة والسلام تقاتل مع المؤمنين. والمؤمنون رأوا أنفسهم أنهم كثير وأنهم أكثر من الكفار، هذا من تثبيت الله جل وعلا لعباده. وهو جل وعلا يحث العباد على مجاهدة الكفار ومقاتلتهم، ويعدهم بالنصر والتأييد. والشيطان اللعين يعد الكفار بالنصر والتأييد وأنه معهم وأنه يدافع عنهم وهكذا، ثم يتقابل الفريقان فلا يثبت إلا من كان على طاعة الله. وقال لهم: إني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وأمرهم من أمره بما هو من أعظم العون لهم على حرب عدوهم، وأخبرهم أنهم إن امتثلوا ما أمرهم به لم يزالوا منتصرين على عدوهم وعدوهم، وأنه إن سلطه عليهم فلتركهم بعض أعظم ما أمروا به فلتركهم بعض ما أمروا به ولمعصيتهم له ثم لم يؤيسهم ولم يقنطهم بل أمرهم أن يستقبلوا أمرهم ويداووا جرحاهم ويعودوا إلى مناهضة عدوهم فينصرهم عليهم ويظفرهم بهم فأخبرهم أنه من المتقين منه ومع المحسنين ومع الصابرين ومع المؤمنين وأنه يدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن أنفسهم بل بدفاعهم عنهم انتصروا على عدوهم ولولا دفاعه عنهم لتخطفهم عدوهم واجتحاهم. ولنا في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر الأثر والقدوة الحسنة. فيوم بدر لما كان المسلمون مطيعون لله ممتثلون لأمره ما عصوا نبيهم صلى الله عليه وسلم غلب 300 نفر وبضعة عشر ألف وزيادة، والألف وزيادة معهم العتاد والعدة، والـ300 عزل ما معهم سلاح، لكن الله جل وعلا أيدهم ونصرهم. ولما كانت معركة حنين فيها 12,000 مجاهد، نظر بعض المسلمين إلى الجيش عن يمينه وشماله فقال لن نغلب اليوم من قلة، فقال الله جل وعلا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، هربوا. ويوم أحد كان النصر للمسلمين، فلما عصى الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد المشركون على المسلمين وقتلوا من قتلوا منهم وانتصروا عليهم بسبب معصية الرماة للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تبرحوا مكانكم. فالمسألة تدور مع طاعة الله جل وعلا وتقواه، فكلما اتقى العبد ربه نصره وأيده، وإذا خالف أمر الله جل وعلا خذله الله. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على بارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.